موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على خيرنا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 28 من شهر الله المحرم من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا أيها الإخوة الفضلاء إلى بيع الثمار وما يتعلق به، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل. الرطبة هي البرسيم، و القثة هو الخيار، ولا يجوز حينئذ أن يباع البرسيم ولا الخيار أو القثة وكذلك الباذنجان ونحو هذه الثمرات دون الأصل حتى يبدو صلاحها. قال رحمه الله: إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، استثنى فقال: إلا بشرط القطع في الحال، فإنه إذا اشترط القطع في الحال فقد زالت علة النهي حينئذ فيجوز. فدليل ذلك هو أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلما زالت علة النهي بقي الأصل على الحل. وقوله: أو جزة جزة أو لقطة لقطة، يعني أن الذي يتكرر جزه ويتكرر لقطه كالخيار والبرسيم ونحو ذلك، فهذا معلوم أنه لا يباع إلا جزة جزة أو لقطة لقطة. فيقول مثلا: بعتك هذا الحقل من الخيار على أن تكون لك هذه الجزة أو هذه اللقطة، ثم بعد ذلك إذا نبت خيار آخر في النبتة الثانية وبدا صلاح ذلك الخيار فيبيعه له أو لآخر، بمعنى أنه لا يبيع عليه ذلك الحقل بجزاته ولقطاته، وإنما يبيع الجزة التي ظهرت الآن وبدا صلاحها، واللقطة التي ظهرت وبدا صلاحها، ولا يحل له أن يبيع ذلك الحقل بجزاته المتوالية ولا بلقطاته. قالوا: لأن الجزة الثانية والثالثة هذا أمر معدوم، إلى الآن لم تأتي الثمرة، فيكون من بيع المعدومات، وهذا أشد من بيع الثمرة الموجودة التي لم يبدو صلاحها، التي لم يبدو صلاحها. وهناك رواية أخرى في المذهب، واختار شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، أنه يجوز أن يباع ذلك الحقل ولو كان يحوي جزات ولقطات. وسبب ذلك أنهم قالوا: في ذلك دفع ورفع للحرج، فكوننا لا نبيع إلا الجزة الظاهرة ثم ننتظر حتى تأتي النبتة الثانية ويبدو صلاحها ثم نبيعها وهكذا، قالوا في ذلك حرج. وقالوا: هي لا تدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإن هذا فيما إذا كانت الثمرة قد ظهرت فننتظر حتى يبدو صلاحها ثم نبيع، ولا يجوز قبل ذلك. أما ما كان فيه جزات ولقطات فإنما يشترط ذلك في الجزة الأولى فقط وفي اللقطة الأولى فقط، لأنه مما يشق انتظاره، والمشقة تجلب التيسير. ويقال لمن منع: إذا بدا بعض صلاح الشجرة ولم يبدو بعضها الآخر فهل تجيزون أن تبيعوا ذلك الثمار ذلك الثمر كله أم لا؟ يعني الآن إذا كان عندك نخلة بدا صلاح ثلاثة أرباعها مثلا وربع الثمر لم يبدو صلاحه، لأن البدو لا يكون في لقطة أو في حين واحد وإنما يأتي متواليا، فهل تجيزون يا علماء المذهب أن تبيع الثمار ثمار تلك الشجرة وإن كان بعضها لم يبدو صلاحه؟ الجواب نعم. فكذلك هنا، فإذا كان قد بدا صلاح الجزة الأولى فكان من المناسب أن تباح بقية الجزات وإن لم تظهر ويبدو صلاحها. هذا مما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة. تقدم أن هذا استثناء، وهو أن يشترط القطع في الحال، وأن هناك استثناء آخر وهو إذا باع الثمرة إلى مالك الشجرة، وأن هناك استثناء ثالثا وهو إذا كان نعم قد باع الثمرة مع الأصل. هذه الثلاث الأشياء هي المستثنيات من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ما الدليل على استثناء هذا الذي ذكره المصنف إلا بشرط القطع في الحال؟ قالوا: العلة التي لأجلها نهي بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قد زالت، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة هي التي تمثلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ يعني خشية وقوع آفات وعاهات تهلك تلك الثمرة أو تذهب حلاوتها وطيبها، فبأي حق يستحق البائع المال الذي دفعه المشتري والمشتري لم ينتفع بذلك؟ هذه هي العلة. فإذا اشترطنا القطع زالت تلك العلة، وهي احتمال هلكة الثمار وعدم الانتفاع بها. قال رحمه الله: والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. كأن قائلا قال: إذا باع الثمرة الآن أو باع الزرع فيكون الحصاد على من في الزرع؟ قالوا: يكون على المشتري. وجذاذ الثمر قطع الثمر وإخراجه من تلك النخل والأشجار يكون على من؟ قال: يكون على المشتري. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: جرت بذلك العادة. دليل على ذلك أن العادة قد جرت بذلك، ولا شك أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وعلى هذا فإن كان قد جاء عرف آخر أو شرط اشترطه البائع مثلا، اشترطه المشتري مثلا، فقال المشتري: نعم سيبقى هذا الثمر الذي بدأ صلاحه حتى ينضج سأبقيه في النخلة، لكن أشترط عليك أن تقوم أنت بجذاذه، أو سأبقي ذلك الحب لكن أشترط عليك أنت أن تقوم بحصاده بحصاد ذلك الزرع. فهذا الشرط يلغي ما ذكره المصنف، لأنه إنما ذكر شيئا مبنيا على العرف، فإن جاء عرف آخر أو شرط فيكون كذلك. لا، الآن إذا اشترى قبل بدو الصلاح نعم فيكون على المشتري أنه له، لكن حتى لو اشترى بعد بدو الصلاح فعلى من يكون القطع الآن؟ نعم، ظاهر النص أنه على المشتري، قال: والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. نعم. وإن باعه مطلقا، هذه مسألة جديدة، إذا باع ذلك الثمر مطلقا ولم يشترط القطع في الحال فما حكم هذا البيع؟ يعني قال: بعتك هذا الثمر والثمر إلى الآن ما بدا صلاحه، ف فلم تحمر التمرة ولم تصفر ولم يشتد الحب، هذا البيع باطل، هو حكم التكليف حرام قد تقدم. قال ولا يباع، يعني ولا يجوز أن يباع. حكم الوضع شرع فيه الآن، فقال وإن باعه مطلقا إلى أن قال بطل. إذن فيكون البيع باطلا، لماذا؟ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد ما دام أن النهي قد عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرط من شروط ذلك المنهي عنه فيكون باطلا. إذن إذا باع الثمر قبل أن يبدو صلاحها وأطلق، أو باع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها واشترط البقاء، قال للمشتري سأشتري منك هذه الثمرات قبل أن يبدو صلاحها، ولكني أشترط عليك أن تبقيها حتى يبدو صلاحها، فنقول هذا البيع باطل لورود النهي عن ذلك. ولهذا قال مطلقا، يعني سكت، قال بعتك هذا الثمر ومعلوم أن الثمر هذا لم يبدو صلاحه ولم يشترط شيئا، فهذا بيع باطل. أو بشرط البقاء، يعني قال بعتك هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه وأشترط عليك أن تبقيه، قال المشتري أشترط عليك يا بائع أن تبقيه عندك حتى يبدو صلاحه، فهذا أيضا بيع باطل لأنه قد نهي عنه والنهي يقتضي الفساد. قال رحمه الله أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا. كذلك لو اشترى وأطلق ثم انتظر حتى يبدو صلاحه، فهذا كما تقدم معنا حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فيكون البيع باطلا. فإن قال المشتري الحمد لله العلة التي لأجلها نهى الشارع عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لم تتحقق، وهو احتمال وقوع الآفات والعاهات والأمراض في هذه الثمار، سلمت الثمار الحمد لله، فلما لا تصححون البيع؟ قلنا إن هذا وسيلة إلى ممنوع، والوسائل تأخذ أحكام الغايات أحكام المقاصد، فبيع الثمر قبل بدو صلاحها لا يحل، سواء انتظرنا حتى بدا، سواء انتظرنا ولم نقطع حتى بدا الصلاح أم لا، سواء انتظرنا حتى بدا الصلاح أو انتظرنا حتى لم يبدو الصلاح، المهم أنه لا يحل إلا بشرط القطع وأن تباع لمالك الأصل أو مع الأصل كما تقدم. قال رحمه الله أو جزة أو لقطة فنمتا، يعني أنه قد باعه تلك الجزة الظاهرة من البرسيم أو اللقطة الظاهرة من الخيار فنمتا، يعني جزت تلك الجزة الظاهرة ثم حصل النمو. إذن باعه جزة أو لقطة لم يبدو صلاحها بشرط القطع، باعه جزة أو لقطة لم يبدو صلاحها واشترط عليها أن يقطع في الحال حتى تكون البيعة صحيحة، فلم يقطعها في الحال بل تركها حتى حصل النمو، فإذا حصل هذا النمو صار البيع باطلا. إذن إن تركها حتى يبدو الصلاح بطل البيع، إن تركها حتى يحصل نمو لهذه الزروع بطل البيع أيضا. قال أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر، يعني هذه النخلة قد بدا صلاح بعضها فباعه ما بدا صلاحه وحصل آخر، يعني حصل هذه نعم بدو آخر لما لم يكن باديا حين البيع، وهو لم يبيع ثمرة الشجرة ثمر ذلك الشجر كاملا، لو باعه الثمرة كلها، لو باعه كل تلك الثمار في من شجرة واحدة وبدا بعضها ولم يبدو صلاح البعض الآخر فهذا لا حرج فيه بالاتفاق، لكن المسألة مفترضة في أنه باع فقط ما بدا صلاحه، قال بعتك من هذه النخلة ما بدا صلاح الثمر فيه، فنظرنا فإذا هو قد باع ثلاثة أرباع الثمر من هذه النخلة فقط، الربع الآخر لم يبدو صلاحه إلى الآن، فماذا صنع الآن؟ فحصل آخر، حصل آخر يعني بدا صلاحه المتبقي، ثم اختلط ما عد عرف ما الذي بدا صلاحه وما الذي لم يبدو صلاحه. فذكر المصنف رحمه الله أن ذلك يبطل، وذكر الشراح أن بطلان هذه البيعة إنما هو رواية عند أحمد، وإلا فالمشهور من مذهب الحنابلة أن هذه البيعة صحيحة. أعيد المسألة يا إخوة، باعه ثمرا قد بدا صلاحه من نخلة بعينها، في حين أن بقية الثمر لم يبدو صلاحه، فهذا البيع الأصل فيه أنه جائز وصحيح لأنه باع ثمرا قد بدا صلاحه. ما الذي حصل؟ صلح بقية الثمر فاختلط على المشتري والبائع الآن، ما الذي وقع عليه العقد وما الذي لم يقع عليه العقد؟ هذا الاختلاط حدا بالمؤلف إلى أن يقول بطل البيع، بطل البيع. ولكن هذا ليس هو المذهب، بل المعتمد في المذهب هو أن هذا البيع صحيح، هو أن هذا البيع صحيح، وذلك لأنه يقدر على تسليمه ولعدم وجود دليل على البطلان. وعلى هذا كيف تسوى المسألة الآن وقد اختلط الأمر، اختلط الحابل بالنابل؟ قال أهل العلم إذا لم يعلم قدره بعد التقصي وبعد النظر فإنهما يلجآن إلى الصلح، فاصطلحان كأن يقول في ذاك الوقت كان الذي بدأ صلاحه تقريبا ثلاثة أرباع الثمر، فما رأيك أن أعطيك ثلاثة أرباع الثمر وإن لم يكن ما وقع عليه العقد بالتحديد؟ قال رضيت، فيكون البيع صحيحا ونافذا ولا إشكال فيه. وإن اختلف ولم يصطلح فنقول حينئذ يفسخ البيع بعد صحته، بعد صحته. أما رأي الحجاوي هنا في الزاد فهو يرى بطلان البيع من أصله لا أنه يفسخ بعد صحته، فالصواب ما ذهب إليه علماء المذهب خلافا لما ذهب إليه الماتن، وهو أن هذا البيع يصح، ويصطلحان على تقسيم ذلك الثمر. قال رحمه الله أو عرية فأتمرت. عرية مفرد عرايا، وقد جاء ذكر وصفها، والعرية أو العرايا هو أن تبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر. وصورة المسألة أن يحتاج زيد إلى التفكه بالرطب وليس عنده نقود يشتري بها رطبا، وليس عنده رطب يتفكه به، فيقول لعمر ما رأيك أن أشتري منك الرطبات التي على رأس تلك النخلة بخرصها من التمر؟ قدرت تلك الرطبات بعد أن تصير تمرا، قدرها أهل الخبرة فقالوا هي بمقدار مثلا 50 صاعا، فقال له أنا أعطيك 50 صاعا من التمر، فأعطاه التمر وأخذ تلك الرطب. هذا هو ضابط العرايا الذي أباحته الشريعة، لكن صورة المسألة هنا أنه لم يأخذ تلك الرطب ليتفكه بها، بل ترك الرطب على رؤوس النخل حتى أتمرت، يعني حتى صارت تمرا، حينئذ خرجت عن كونها عرية مباحة وأصبحت من قبيل المزابنة، وهي حرام محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وهي بيع التمر بالتمر، فيكون حينئذ محرما. ولكن هل يبطل أو لا؟ قال المحقق قوله أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه إلى أن قوله بطل، هذه إحدى روايتين، والمذهب أن البيع صحيح وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع. هذه المسألة السابقة التي تقدمت معنا. أما العرية فإنها تبطل حينئذ لأنه يكون قد باع مالا ربويا بجنسه من غير تساو فيه الآن مفاضلة، تمر بتمر مع وجود مفاضلة، فيكون حينئذ محرما ويكون باطلا كذلك. قال رحمه الله والكل للبائع. الكل للبائع يعني في المسائل التي تقدمت، حيث إن البيعة قد بطلت، وإذا بطلت تلك البيعة فيرد كل لصاحبه، فيكون الثمر لصاحبه الأصل وهو البائع، ويرجع الثمن لصاحبه الأصل وهو المشتري. وعلى هذا لو باع مطلقا أو بشرط التبقية أو باع بشرط القطع لكن لم يقطع حتى بدا الصلاح، أو باع على أن يتفكه بذلك الرطب فتركه حتى أتمر، في هذه المسائل الأربع يرى علماء المذهب أن البيع باطل، ومن ثم فيعاد الثمر إلى المالك الأصلي وهو البائع، ويعاد الثمن إلى المالك الأصلي له وهو المشتري. المسألة الخامسة التي فيها النزاع بين المؤلف وبين المعتمد في المذهب، وهي ما إذا اشترى ما بدا صلاحه ثم بدا صلاح ما تبقى وحصل الاشتباه والاختلاط، فيرى المؤلف أن البيع باطل، ويرى علماء المذهب أن البيع صحيح ويصطلحان. نعم، رواه المذهب ما عليه المؤلف رواه المذهب والله أعلم. قال رحمه الله: وإذا بدا، نعم أنه عاد إلى أصل المنع، لأن العرية مستثنى من المزابنة، الأصل أن التمر بتمر حرام إلا كيلا بكيل ويدا بيد، لا إشكال، هذا ليس من العراية إذا اشترى بالنقود، المهم أن يكون قد بدأ صلحه، هذا لا إشكال فيه. نعم. قال رحمه الله: وإذا بدأ ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. هذه مسألة جديدة معنا، وهي إذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب، فهل يجوز الآن أن يبيع؟ نعم يجوز أن يبيع، وهذا مفهوم الحديث المتقدم، الدليل هو مفهوم الحديث المتقدم عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يعني أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعها، سواء كان مطلقا من غير اشتراط، قال بعتك هذه التمرات معلوم أنها قد بدا صلاحها هذا جائز، أو اشترط القطع قال بعتك هذه التمرات بشرط أن تقطع فهذا جائز فيما لم يبدو صلاحه، فكيف بما جاز بما بدا صلاحه، أو بشرط التبقية، ما دام قد بدا صلاحه يجوز ولو اشترط التبقية، كأن يقول ذلك البائع للمشتري بعتك هذا الثمر الذي بدا صلاحه، قال المشتري لكن أنا أشترط عليك أن تبقي الثمرات في ذلك الشجر حتى يحين موعد الجذاذ، فقال البائع رضيت فلا بأس بذلك، إذن يجوز مطلقا ويبقى، ويجوز بشرط التبقية ويبقى، وهذا كله جائز ولا حرج فيه، والمسلمون عند شروطهم. قال رحمه الله: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، أي وإن لم يشترط، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ أي وإن لم يشترط. وصورة المسألة أن يقول البائع بعتك هذا التمر الذي قد بدا صلاحه ولم يذكر إبقاء ولا قطعا، ثم تنازع فقال البائع بعد أن قبض ماله تفرق وجده في اليوم الثاني فقال له: لماذا لم تأتي وتأخذ الثمر الذي قد بعتك إياه بالأمس؟ قال: سأبقيه حتى موعد الجذاذ. قال: لا، بل تأخذه الآن. فالقول قول من الآن؟ قول المشتري، لأن العرف قد جرى على أن ذلك الثمر يبقى إلى موعد الجذاذ، وإلا تضرر المشتري يتضرر، اللهم إلا إن اشترط البائع ورضي المشتري فالمسلمون عند شروطهم، أما إذا لم يكن هناك شرط فالأصل بقاء الثمر إلى موعد الجذاذ. تقدم معنا أن الحنابل يرون أنه يبقى إلى موعد إلى موعد الجذاذ، يعني إلى بداية الحصاد، إلى بداية الجذاذ والحصاد، وأن الأقرب أنه إن جرى عرف بأنه يبقى إلى كماله، إلى كمال تلك الثمرة فتبقى إلى الكمال. قال نعم، يعني كأنه يقول إذا لم يحصل شرط بين البائع والمشتري وتنازع فالقول قول المشتري، لأنه يجري بذلك العرف، أما إذا اشترط فهذا الأمر ظاهر. قال رحمه الله: ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، يعني أن هذا الثمر الذي بقي وهو ملك من؟ ملك المشتري، هذا الثمر الذي بقي على رؤوس النخل وباعه البائع بعد بدو صلاحه، لو احتاج إلى سقي فمن يسقيه؟ يسقيه البائع، مع أنه ليس له، لكن يسقيه البائع لأنه قد جرى بذلك العرف. أما إذا لم يحتج إلى السقي فإنه لا يلزمه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. أما المذهب وهو ما ذهب إليه المؤلف في الإقناع والفتوح في المنتهى فهو أنه يلزم البائع أن يسقي ذلك النخل حتى وإن لم يحتج إلى سقي، حتى وإن لم يحتج إلى سقي، يعني أن السقي الأول يكفيه. قالوا بل يزيدهم من ذلك الماء حتى يكون أكمل وأنضج حتى وإن لم يحتج. فالخلاصة أن ظاهر كلام المصنف أنه إن احتاج ألزمنا البائع بالسقي، إن لم يحتج ما ألزمناه. والمذهب أنه يسقيه على كل، يسقيه على كل حال. قال رحمه الله: ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، حتى ولو أدى ذلك السقي إلى تضرر الأصل وهو إيش؟ النخل أو الشجر، حتى ولو كان هناك ضرر. هذا هو المذهب. لماذا؟ قالوا لأن هذا السقي قد جرى به العرف فيلزم البائع أن ينفذه حتى لو حصل شيء من الضرر لأصوله. نحن الآن بين أمرين، إما أن تتضرر النخلة وإما أن تتضرر الثمر، وقد جرى العرف أنه يسقى مطلقا إلا إن اشترط البائع فقال لن أسقي هذا الثمر ورضي المشتري، فالمسلمون عند شروطهم. قال رحمه الله تعالى: كيف شيء؟ لأن الآن عندنا ضرران، ضرر المشتري وضرر البائع. نعم، هل نقدم ضرر المشتري أو نقدم ضرر البائع؟ ثم إن الضرر الذي سيكون على المشتري ضرر بالغ، لأنه ربما لا تنضج تلك الثمار كما ينبغي، فيكون الضرر قد وقع على ما وقع عليه العقد، فيصير من مقتضى العقد والله أعلم السقي، فلا بد أن يسقى ما دام قد جرى به عرض. نعم، وأما الضرر الذي على النخل فهو ضرر أقل من الضرر الذي يكون على الثمر، فنقدم حينئذ أو ندفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا. قال رحمه الله: وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. هذه المسألة التي تقدمت معنا بإيجاز وهي مسألة وضع الجوائح، ومعنى وضع الجوائح يعني إذا باع زيد من عمر ثمرة ثم بعد ذلك حصل لتلك الثمرة جائحة أو آفة سماوية، ولا يلزم من السماوية أن يكون صاعقة من السماء أو مطر شديد ونحو ذلك، لا، المقصود ما لم يكن للآدمي تدخل فيه، وبعضهم وسع الدائرة فجعل الآفة السماوية ما لا يمكن أن يضمن فيه الآدمي حتى ولو كان لآدمي تدخل فيه، كأن يأتي من يتلف تلك الثمار ولا يعلم من هو فيدخل في الآفات السماوية عند بعض العلماء. ومن الآفات السماوية الدودة التي تصيب الثمار، مثلا شدة الحر، شدة البرد، شدة المطر، الجراد، المرض، كل هذه آفات سماوية. فحينئذ إذا باع المشتري، إذا باع البائع تلك الثمار التي بدأ صلاحها للمشتري على أن يبقيها أو أطلقها فهو سيبقيها على كل حال، ثم يقدر الله عز وجل أن تأتي آفة سماوية تهلك تلك الثمار أو تذهب بمنفعتها، فحينئذ ماذا سيحصل للبيع؟ يفسخ ويعود المال إلى المشتري ويتحمل البائع ويضمن ذلك الهلاك الذي كان. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو قول علماء المذهب، وكذلك هو المشهور عند المالكية. نعم، أن الضامن هو البائع، ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو بعت على أخيك ثمرا، يعني قد بدأ صلاحه بناء على الجمع من الحديث، فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تستحل مال أخيك لغير حق؟ أخرجه مسلم في صحيح. فهذا نص في الموضوع وظاهر. والرواية الأخرى المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. الجوائح جمع جائحة، وهي الآفات التي تصيب الثمار. فأمر بوضع الجوائح، يعني أمر من؟ أمر البائع، أمر البائع أن يضع هذه الجائحة من ضمانه، يعني أن يضع ما أتلفته تلك الجائحة ويبقيه على ضمانه ولا يأخذ من المشتري شيئا. وهذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني هو ما ذهب إليه الأحناف والشافعية، حيث قالوا إن الضمان على من؟ على المشتري، فهو الذي يتحمل. ما دليلهم على هذا؟ نعم، لأنه هو المالك. حسنت، لأن المشتري هو المالك، والمالك هو الذي يضمن، هو الذي يضمن. وهذا يعني التعليل صحيح لولا وجود النص. نعم، ولا شك أن التعليلات كلها تسقط مع وجود النصوص، فنقدم النص ونقول الراجح والله أعلم مذهب أحمد ومذهب مالك، وهو أن البائع هو الذي يتحمل. وهذه بالمناسبة من الاستثناءات، حيث إن المالك هنا هو المشتري وقد مكن من الثمرة، ومع ذلك لا يتحمل ضمانها، لا يتحمل ضمانها، والله أعلم. طيب، هل الأمر بوضع الجوائح في الزروع أيضا ولا نجعله خاصا بالثمار؟ ذهب علماء المذهب إلى أن هذا خاص بالثمار دون الزروع، يعني لو جاءت جائحة سماوية على زرع فأهلكته، فنبقى على الأصل وهو أن الضامن من؟ المشتري. وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الزروع تقاس على الثمار، واستدل بالحديث المتقدم أرأيت إن منع الله الثمرة، فنقول أرأيت إن منع الله الزرع بما تستحل مال أخيك بغير حق. ولا شك أن هذا هو الأقرب، أن هذا هو الأقرب، فتقاس حينئذ الثمار، الزروع على الثمار. قال رحمه الله وإن أتلفه آدمي، هذا هو القسم الثاني من الإتلافات. القسم الأول من الإتلافات، الإتلافات التي تكون بآفات سماوية، وهو ما لا تدخل للآدمي فيه من دود أو مرض أو صاعقة أو مطر شديد أو حر أو برد. النوع الثاني أن يتلفه آدمي، فإذا أتلفه آدمي دخل بقر فأتلف الثمار، فهل يتحمل البائع زيد ولا يتحمل المشتري عمرو؟ قال خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف، يعني من سيتحمل؟ المشتري، يعني أن المشتري هو الذي سيتحمل. وحملوا الأحاديث المتقدمة على الآفات السماوية فحسب، وأبقوا الإتلافات من الآدمي على أصلها، وهو أن المشتري هو المتحمل لأنه المالك، فهو الضامن حينئذ. وهناك قول آخر، وهو أن التلف الحاصل بغير الآفة السماوية يكون الضمان على المشتري حينئذ دون أن يخير، يعني المشتري لا يخير بل يضمن مطلقا، يعني دون أن نخيره. هنا الآن خيرناه، نقول يا مشتري لك الخيار أن تفسخ، فإذا فسخ كان الضمان على من؟ على البائع، ولك أن تمضي ويكون الضمان على المشتري. طيب، والذي أتلف يذهب هكذا في حال سبيله، بل يطالب، إن أمضينا البيعة فالمطالب له المشتري، وإن فسخنا البيعة فالمطالب له البائع. هذا هو المذهب. لكن الرواية الأخرى في المذهب اختارها أبو الخطاب من الحنابلة، ولعل هي الأقرب، أن يقال إن الآفة التي سببها هذا الآدمي لا يجعل البيع قابلا للفسخ، بل نقول البيع قد تم، وليس عندنا ما يجعله قابلا للفسخ. طيب، والمشتري ماذا يصنع؟ نقول المشتري يطالب المتلف، نعم، ليس له إلا المطالبة، والبائع خرج منها، لأن الشارع إنما حمل البائع ما تنتجه الآفات السماوية لعدم وجود من يطالبه المشتري. واضح يا أخوة؟ يعني الآن إذا وقعت آفة سماوية فالضامن هو البائع على الصحيح وهو المذهب، وإذا حصل إتلاف من آدمي بعينه يمكن أن يضمن؟ فنقول يا مشتري على الراجح ليس لك أن تفسخ، وإنما تتحمل أنت وتطالب بعد ذلك المتلف. لماذا؟ لأننا إنما حملنا البائع في الآفات السماوية لعدم وجود ضامن، أما هنا فالضامن موجود، فنجعل المشتري هو الذي يطالب ذلك الضامن بما أتلف، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها، وهذا قد تقدم معنا ومحل إجماع. صورة المسألة أن أبيعك ذلك الثمر على النخلة، ويكون بعضه قد بدا صلاحه وبعضه لم يبدو صلاحه، فصلاح البعض يجوز أن تبيع كل الثمر على ذلك على تلك النخلة بعينها، وهذا محل اتفاق. وإنما خلاف العلماء لو كان عندي بستان وبدا صلاح بعض ثمر ذلك البستان، فهل يجوز أن أبيع ذلك الثمر كله أم لا؟ أما الشجرة الذي قد بدا بعض صلاح ثمرها فيجوز أن أبيع البعض الآخر، وأما الشجرة التي لم يبدو فيها ولا حبة واحدة فهذا محل نزاع بين العلماء. وذهب علماء مذهبنا بل ذهب المصنف إلى ماذا؟ إلى أنه إذا صلح بعض ثمر فإن سائر ثمار ذلك النوع يجوز بيعه. قال المحقق: ظاهر كلامه أن يكون صلاحا لها ولسائر النوع، سواء بيع الفرع جميعا صفقة واحدة أو بيعت كل شجرة وحدها، وهو أحد القولين. والمذهب أنه إذا بيعت كل شجرة وحدها اعتبرت بنفسها فإن كان قد بدا صلاحها، وإلا لم يصح البيع. يعني الأنصار عندنا يا إخوة مسألتان: المسألة الأولى أنا أبيعك البستان كاملا، فهنا صلاح البعض يجوز لك أن تبيع الكل ما دام من نوع واحد، كأن يكون كله من النخل. المسألة الثانية أن أبيعك كل نخلة بذاتها، فقلت لك بعتك هذه النخلة وهذه النخلة وهذه، كل نخلة وقع العقد عليها مستقلا، فحينئذ لا بد أن يكون قد بدا بعض صلاح تلك الثمار من تلك النخلة، وإلا لم يقع البيع صحيحا على النخلة التي لم يبدو صلاح ثمر فيها. واضح لكم يا أخوة؟ المسألة الثانية أن أبيعك النخلة بذاتها، مثلا أنا عندي 10 نخلات وقلت لك بعتك النخلة رقم 1 بـ1000 والنخلة رقم 2 بـ2000 والنخلة رقم 3 مثلا بـ3000 إلى آخره، فلم بعتك البستان كله لكن كل نخلة وقع عليها عقد مستقل. فهنا ظاهر كلام المصنف أنه ما دام قد بدا صلاح بعض الثمر في ذلك البستان حل لنا بيع كل ذلك الثمر، سواء بعنا كل نخلة وحدها أو بعنا البستان دفعة واحدة. لكن المذهب فرق، هذا نقول هذا كلام المصنف والماتن، لكن علماء المذهب في المعتمد عندهم كما هو كلام الحجاوي في الإقناع وكلام الفتوحي في المنتهى التفريق، فقالوا إن بعت البستان كاملا فيصح تبعا ما لا يصح استقلالا، فيكون البيع صحيحا حتى وإن كان بعض تلك النخل لم يبدو صلاح ثمره بالمرة. أما إذا بعت كل نخلة وحدها، بعتك هذه النخلة وحدها وهذه وحدها وهذه وحدها، فهنا كل نخلة تستقل بعقد مستقل وبحكم مستقل، فإن بدا صلاح البعض صح فيما بقي في تلك النخلة فقط. وأما النخلة التي لم يبدو صلاح ثمرة واحدة منها فالعقد عليها لا يكون صحيحا. هذا هو المذهب، والمصنف قد أطلق. قال رحمه الله: وودو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. هذا يتسق مع ما ذكرناه سابقا من أن بدو والصلاح يختلف باختلاف الثمرات، فمنها ما يكون باللون، ومنها ما يكون بالطعم، ومنها ما يكون بالنضج إلى آخره. فهنا قال رحمه الله: في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، كما مر معنا في الحديث السابق عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أن تحمر أو تصفر، وفي لفظ أن تحمر أو تصفر. وأما العنب فهو أن يتموه حلوا، يعني أن تمتلئ العنبة بالماء، أن تمتلئ تلك العنبة بالماء الحلو، فيكون حينئذ قد بدا صلاحها. وبقية الثمار يقدره أهل الخبرة ببداية النضج، قالوا قد بدا ينعو تلك الثمرة وبدا نضجها، سواء كان نضجها الذي قد بدا بلون أو بطعم أو ما شابه ذلك، هذا يقدره أهل الخبرة. فإذا بدا ذلك النضج وصار مما يطيب أكله كان قد بدا صلاحه. ثم شرع رحمه الله تعالى في المسألة التي تعتبر قسيمة لمسألة الثمار، وهي بيع العبد الذي له مال، وهي مسألة مشهورة قد مضى في دروس مضت ذكر طرف منها بناء على مناسبة قد خلت، والآن جاء موضعها الأصلي، حيث قال رحمه الله: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه. فالآن يتكلم عن بيع الأصل وإلحاق الثمرة بالأصل، كما أننا إذا بعنا النخلة فإن الثمر يلحق بالنخلة سواء بدا صلاحه أم لم يبدو، وسواء تشقق طلعه أو لم يتشقق، وسواء أزهر أو لم يزهر، وظهر الثمر أو لم يظهر، فإنه تابع للأصل. فكذلك هنا لو باع عبدا وكان لهذا العبد مال فإن هذا المال يبقى لمن؟ للبائع، يبقى للبائع. فالمسألة اختلفت عن المسألة السابقة في بيع الشجرة وهل يلحق الثمر أو لا يلحق. قلنا قبل التشقق لا يلحق، وبعد التشقق يلحق، وعلى الراجح بعد التأبير يلحق بالأصل. هنا المال يلحق مطلقا ما لم يحصل شرط، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. قال: فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. يعني المسألة الأولى مفترضة في أن قصد المشتري هو العبد، وجاء المال تبعا، وجاء المال تبعا إذا اشترطه، وإذا لم يشترطه بقي المال للبائع. لكن الآن المشتري اشترطه وقصده، يعني قال مثلا: بعني هذا العبد، قال: بعتك هذا العبد ب10,000، وقصد هو المال الذي مع العبد ولم يقصد ذات العبد، فهنا يشترط في ذلك المال ما يشترط في المبيعات من الشروط المعروفة، ومن ذلك أن يكون ذلك المال معلوما، أن يكون ذلك المال معلوما. فلا يجوز أن يشتري العبد ويشترط المال الذي معه وهو يقصد المال إلا أن يكون ذلك المال معلوما. نعم أحسنت، بقية الشروط كل شروط البيع، لأن القصد حينئذ صار لذلك المال، فتترتب عليه كل الأحكام. هذه المسألة مضادة لمسألة مد عجوة، أن عندنا حديث القلادة ظاهره عدم الجواز، يعني عدم جواز بيع التابع مع المتبوع إلا أن نفصل، وحديث العبد الذي له مال ظاهره جواز بيع التابع مع المتبوع من دون الفصل ومن دون النظر فيه. وكيف نجمع بينهما؟ علماء المذهب جمعوا بين حديث القلادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع تلك ذلك الذهب إلا أن يفصل. لماذا؟ لأنه قصد، وهنا المال الذي مع العبد لم يقصد، فإن قصد المال الذي مع العبد اشترط كما اشترط في حديث القلادة، هذا الذي نص عليه علماء المذهب. فقالوا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إلحاق التابع بالمتبوع هناك ويجيز إلحاق التابع بالمتبوع هنا هو القصد، حيث قصد التابع هناك فصار في حكم المتبوع، ولم يقصد التابع هنا في المال الذي مع العبد فصار تبعا للمتبوع، ولم نشترط العلم به ولا أن يفصل عن المتبوع نحو ذلك. وضحت الفكرة إخوة؟ فالآن إذا قصد المال صار ذلك مثل حديث القلادة، فسنشترط ما نشترطه هناك، لابد أن يكون المال معلوما. وإذا كان المال من جنس ما سيشتري به من جنس الثمن فلابد أن وكان مالين ربويين من نفس الجنس فلابد من التقابض والتماثل إلى آخره. لا لا هذا نعم أحسن نعم نتيجة الكتابة أحسن. هذا سؤال وجيه. الأصل أن المال العبد للسيد، فكيف الآن نقول إذا من ابتاع عبدا وله مال؟ قال العلماء اللام هنا ليست للتمليك وإنما هي للاختصاص، كأن أقول هذا سرج الدابة، الدابة لا تملك هذا السرج وإنما هو مما تختص به، فكذلك هنا العبد الذي له مال، المال هذا ليس للعبد وإنما هو للسيد، فاللام هنا لام الاختصاص وليست لام التمليك. فيلحق بهذا ثياب الزينة كما سيبين المؤلف، كان هذا العبد قد زينه سيده بحزام غالي الثمن أو بثوب غالي الثمن أو بعمامة غالية الثمن، فالأصل أنه عند البيع لا تلحق هذه الأشياء بماذا؟ بالمبيع، لأنها للسيد. أما ثياب البذلة والعادة فالأصل أنها تلحق بذلك العبد فتكون للمشتري حينئذ. طيب، قال رحمه الله: فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا أي وإن لم يكن قصده ذلك المال لم نشترط العلم بذلك التابع بذلك المال ولا بقية شروط البيع. لماذا؟ لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. قال رحمه الله: وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. الثياب التي للزينة فقد جرى العرف أنها تبقى للسيد، مثل ما تقدم تمثيل به كالعمامة غالية الثمن أو الحزام أو الثوب غالي الثمن، الثياب التي تكون للزينة الأصل أنه يبقى للسيد، أنها تبقى للسيد. أما ثياب المعتادة فهذه تكون مع العبد فتنتقل للمشتري، هذا ما تيسر إراده في مسألة بيع الأصول والثمار. ومعلوم يا إخوة أن هذه المسائل مما ينبغي لطالب علم أن يعنى به، فإنه تحصل كثير من النزاعات في بيعات الناس اليوم، حيث يبيع شيئا ثم يختلفان فيما عدا ذلك الشيء من التوابع، هل يلحق بهذا المبيع أو لا يلحق؟ مثل لو باعك سيارة هل يلحق بها الاستبنة والعفريتة ونحو ذلك ولا ما يلحق؟ إذا باعك منزلا هل يلحق بذلك عداد الكهرباء ولا ما يلحق؟ هل يلحق بذلك ما يكون في هذا البيت مثلا من تليفون ونحوها؟ وقد مر الكلام عن هذا، فهذه المسألة غاية في الأهمية. والأصل عند علماء المذهب أن ما اتصل فيلحق بهذه البيعة، ومن فصل لا يلحق بهذه البيعة إلا أن يأتي عرف أو شرط. فالعفريتة منفصلة والاستبنة أو الكفر الزائد هذا منفصل، لكن جرى العرف أنه يتبع ذلك المبيع. مسجل السيارة الآن يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ يدخل، لأنه متصل. فلو بعتك سيارة ثم عندما جاء وقت التسليم وجدت سيارتك من غير مكيف ومن غير مسجل ومن غير مراتب ومن غير، هل ينفع هذا؟ لا ينفع، لأن هذه أشياء متصلة تلحق ذلك المبيع. بعض الناس إذا باع السيارة على حال، جاء المشتري ليقبض سيارته فيجدها على حال مختلف، كأن يزيل مثلا ما قد أضافه على تلك السيارة من أشياء من ماله، مثل أحسنت، مثل الاكسسوارات، مثلا وضع جنوط معينة أو وضع دعامات للسيارة أو شبك للسيارة، شبك خلفي، أو وضع مثلا تلبيسة لتلك المراتب، فيحصل النزاع، يقول يا أخي أنا اشتريت منك السيارة بما رأيت، رأيتها وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، والذي رغبني في سيارتك وجود هذه الزوائد وإن لم تكن منها في الأصل. قال البائع لا، إنما بعتك هذه السيارة فقط، والعقد انظر إليه، بعتك سيارة كذا وكذا ولم أذكر لك التوابع. فهنا نرتد إلى من؟ إلى أهل الخبرة، فنقول أنتم إذا بعتم السيارة وكان لها توابع، هل تلحقون تلك التوابع بالبيع ولا لا؟ فنرجع إليهم، والذي يظهر في عرفنا أنه يلحق بالبيعة، أن هذه التوابع تلحق بالبيعة، إلا أن يقع عرف يستجد عرف آخر في بلد ما أو شرط فلا. قال رحمه الله تعالى: باب السلم. السلم هو السلف وزنا ومعنى، السلم هو السلف وزنا ومعنى، إلا أن أهل الحجاز يطلقون عليه سلما وأهل العراق يطلقون عليه سلفا، كما أنه في المضاربة أهل العراق يطلقون عليها مضاربة وأهل الحجاز يطلقون عليها قراضا كما سيأتي معنا. وسمي السلم سلما لماذا؟ لأن المشتري سيسلم الثمن في مجلس العقد. وسمي سلفا لماذا؟ لماذا سمي سلفا؟ لأنه قد جاء أحد العوضين وأجل الآخر فصار مثل السلف. هذا هو السلف، أن يعطى الإنسان أحد العوضين والآخر مؤجل، ويكون الآخر مؤجلا. ولا شك إخوة أن بيع السلم من البيوع التي أجمع عليها العلماء، فالعلماء مجمعون في الجملة على بيع، على جواز بيع السلم. وهل إباحته وفق القياس أو على خلاف القياس؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن إباحة السلم خلافا للقياس، ويقصدون بالقياس هنا القياس الأصولي، أحسنت، الأصل أو القواعد العامة في الشريعة، هذا المقصود بالقياس. وهذا تجده كثيرا في كتب شيخ الإسلام ابن القيم، ولا سيما في كتابه إعلام الموقعين، فقد قرر في هذا الكتاب أنه لا يوجد شيء في الشريعة إطلاقا أبيح على خلاف القياس، بل كل ما أباحته الشريعة فهو على وجه الاستقلال وليس مخالفا لقواعد الشريعة أبدا. حتى عندما تحدث عن السلم قال السلم أبيح وفقا لقواعد الشريعة ولعموماتها، ولم يبح خلافا للقياس. أما الجمهور فقالوا أبيح السلم خلافا للقياس، لأن الشريعة أصلا منعت بيع المعدومات، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، ومن ذلك المعدومات. فالأصل أن ما ليس عند البائع لا يجوز أن يبيعه، ثم أبيح السلم على خلاف هذا الأصل، هكذا يقول الجمهور ومنهم الحنابلة، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال أبدا، وأيضا ابن القيم قالوا أبدا، بل السلم أبيح على وفق القياس. ذلكم أن المبيعات نوعان: المعينات والموصوفات. فالمعينات لا يحل بيعها إلا أن توجد وتملك وتقبض، وأما الموصوفات فيجوز بيعها نعم من حيث الأصل وليس استثناء، وهذا هو الأرجح بلا شك، هو أن السلم قد أحل على وفق القياس، يعني على وفق قواعد الشريعة. فالجمهور أدخلوا السلم فيما منع ثم أبيح، وشيخ الإسلام وابن القيم يقولان بل السلم مما أبيح استقلالا دون أن يدخل فيما منع ثم يباح مرة أخرى. نعم، كل الشريعة جعلوها أنها على وفق القياس. قالوا العارية هذه شيء مستقل تماما، أراد ذلك المشتري أن يتفكه وليس عنده رطب وليس عنده نقد يشتري به رطبا وإلى آخره، فيقولون هذه بيعة مستقلة جائزة وليست على خلاف القياس، وليست على خلاف، أن الشريعة جاءت بأن يعني أن الحاجة أن المشقة تجلب التيسير، وأن اليسير مغتفر، ولذلك اشترطوا بخمسة أوسق فما زاد، اشترطوا بأن يكون دون خمسة أوسق فما بلغ خمسة فزاد لا يحل إلى آخره، لهم في ذلك تفصيلات. من أراد الاستزادة فليرجع إلى إعلام الموقعين، فقد أثبت من خلال هذا الكتاب أن كل شعيرة في شريعتنا قد أبيحت من حيث الأصل ووفقا للقواعد العامة وليست خلافا للقياس. نعم طبعا أحسنت، هذا سؤال جيد. هل هناك ثمرة بين هذين القولين؟ قد يقال إن من الثمرات، نعم، هو قضية هل يقاس على السلم ولا ما يقاس على السلم. فإن قلنا إن السلم أبيح استثناء ورخصة من عزيمة لا يقاس عليه، وإذا قلنا إن السلم أبيح من حيث الأصل قيس عليه، والله أعلم. ثم جاء بضابطه رحمه الله تعالى، قال عقد على موصوف، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. قبل أن نأتي إلى ذكر محترزات التعريف وشرح التعريف، نقول القياس أبيح بناء على الأصل ولحاجة الناس له. كيف الحاجة؟ كيف أنا أحتاج إلى السلم؟ السلم أبيح بناء على الحاجة، كيف تلك الحاجة؟ قالوا كأن يحتاج المشتري إلى كمية كبيرة من الثمر، هذه الكمية الكبيرة لا تشترى بما معه من نقد، إذا أراد أن يشتري بها حالة. الآن أنت عندك 100,000 ريال وأنت تريد كمية كبيرة من التمور مثلا تريد مثلا 500,000 صاع مثلا، أو تريد 100,000 صاع، يعني كمية كبيرة. 100,000 ريال لا تأتي لك بـ100,000 صاع إذا أردتها حالة، هي موجودة الآن في السوق 100 صاع، لكن ستشتريها بـ200,000. لكن لو ذهبت إلى فلاح وقلت له ما رأيك أعطيك 100,000 الآن وبعد سنة تعطيني 100,000 صاع، فوافق. فهذا من الفوائد التي حصلت لمن؟ للمشتري، ذلكم أنه اشترى بما اشترى بمبلغ يسير مبيعا كبير، مبيعا كبيرا. طيب ما فائدة المستلم لهذه النقود المسلم إليه؟ نعم، أنه قد تعجل له نقد، فذلك الفلاح يقول ليت عندي نقدا فأقوم بفلاحة الأرض وزراعتها والانتفاع بها. فالفلاح ليس عنده نقد، وصاحبنا هذا صاحب النقد يريد ثمرا أكثر مما يساوي الآن. نعم أحسنت، نعم، مثل بيع التقسيط وبيع الآجال تماما، إلا أن بيع الأجل تقدم فيه المبيع وتأخر الثمن، وبيع السلم تقدم فيه الثمن وتأخر المبيع. طيب نأتي الآن إلى التعريف. قال رحمه الله تعالى وهو عقد على موصوف في الذمة. على موصوف يخرج ماذا؟ يخرج الشيء المعين. بعتك هذا المنديل، هذا معين، لكن بعتك منديلا صفاته كذا وكذا، هذا موصوف. ما الذي يصلح سلما؟ الموصوف وليس المعين، وليس المعينة، فالمعين لا يصح سلما. قال في الذمة، في الذمة يخرج الموصوف المعين، يعني أنا قد أصف لك شيئا لكنه موجود حقيقة. فأنا أصف لك السيارة، أقول بعتك سيارة أوصافها كذا وكذا وكذا، وأنا أصف الآن سيارتي المعينة المحددة، فكلام المصنف يبعد هذه الصورة، لابد أن يكون ذلك الموصوف غير لابد أن يكون ذلك الموصوف في الذمة وليس شيئا محددا، وليس شيئا محددا. كأن يقول أسلمت لك 100,000 بسيارة التي في المنزل وصفاته وكذا وكذا وكذا، فهذا ليس سلما. هو طبعا صحيح، لكنه يصح ماذا؟ بيعا معتادا وليس سلما، وليس سلما. قال رحمه الله: مؤجل. وقوله مؤجل يخرج ما ليس مؤجلا، وهما اصطلح عليه العلماء بقولهم السلم الحال. فهل يجوز السلم الحال أم لا؟ وهذا السلم الحال موجود الآن في أسواقنا بكثرة، وصورته أن تذهب إلى رجل قد امتهن بيع الجوالات وليس في محله إلا 4 أو 5 جوالات، وغالبهم ليس له محل أصلا، وإنما يأتي بطاولة مثلا يضع عليها بعض الجوالات، ثم تقول له أريد مثلا آيفون 7 أسود اللون صفاته كذا وكذا، هو ليس مالكا لهذا الجهاز الآن، فيقول نعم بعت منك هذا الجهاز 3,500 على أن آتي به بعد ساعة، فيذهب هو إلى السوق ويشتري الجهاز 3,000 ويأتي ويبيعه. هذا يسمى السلم الحال، وهذا الجمهور على منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ماذا؟ الأجل، هكذا يقولون، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم. فكأن الشارع اشترط أمرين: أن يكون ذلك الشيء مؤجلا، وأن يكون معلوما. فإن لم يكن مؤجلا بأن كان حالا فلا يصح، لا يصح حينئذ، فيصبح بيعا، ويصبح باع ما لا يملك، يصبح بيع معين وباع ما لا يملك، فهم يمنعون هذه البيعة أصلا ويرون أنها لا تحل. ما المخرج عندكم يا جمهور؟ قالوا: المخرج عندنا أن مثلا أن يعني أن يطلب منه أن يشتريها، وهو ما يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء أو للواعد بالشراء، يعني أن يعده فيقول: اشتري هذا الجهاز وأنا فيما بعد سأشتريه منك. فهذا ما يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء أو الآمر أو المرابحة للواعد بالشراء، وهي بيعة جائزة بشرط عدم الإلزام، ويكون حينئذ أنت في حل أيها المشتري. فيأتي هذا البائع يشتري الجهاز ويأتي ثم يضعه بين يديك ويقول: خذ الجهاز، تريد أن تشتريه الآن؟ قلت: لا والله ما أريد أن أشتريه. فأنت في حل وهو في حل، فهي مواعدة فقط، هي مواعدة غير ملزمة. نعم، إذا اشترى يعتبر العقد تم الآن، وما كان سابقا هو مجرد وعد، فما دام غير ملزم فلا حرج فيه. نعم صحيح، فالإيجار منتهي بالتمليك، المجمع لما أجازها اشترط أن يكون العقدان منفصلين، عقد إيجارة طيلة فترة الإيجارة، عقد البيع اللي بعدين وفي دفع أخير وما شابه ذلك، هذا مجرد وعد غير ملزم، يقول: إذا استمرت في الأقساط وانتظمت معي أعدك إن شاء الله إني أبيعك السلعة فيما بعد. لكن يحق للمشتري أن ينكل من ناحية القضاء، وإن كان لا يحق له أن ينكل من ناحية شرعية، لأنه قد وعد وأخلف. ولكن سبق في جواب سؤال مضى أن الإيجار منتهي بالتمليك فيها إشكالات كثيرة، وأن ما يذكره علماء المجمع من هذا الشرط لا يتحقق غالبا، يعني غالبا هذا الشرط هو مجرد اقتراح من العلماء، من علماء المجمع، لكن تحقيقه في الواقع صعب جدا، لأن المشتري لو علم أن البائع له أن ينكل ما أقدم على هذه الإجارة أصل، ومن ثم فيحتاج البت في هذه المسألة إلى نظر جديد وتأمل آخر في هذه البيعة كما تقدم معنا سابقا. السلم الحال هو أن يدفع مبلغا معينا على موصوف، وهذا الموصوف ليس مؤجلا، يعني ليس بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لا هو موجود الآن، قد خلق أو قد صنع. نعم، يصف له ذلك الشيء الذي يشتريه بعد قليل ويعطيه، فهذا يسمى السلم الحال. منعه الجمهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح السلم لحاجة التأجيل، أما إذا كان في السوق موجود الآن يذهب ذلك المشتري ويشتريه بعينه، ما نحتاج إلى بيع أوصاف، بيع الأوصاف خلاف الأصل. وقد يكون هذا من أيضا من الثمرات التي يمكن أن تقال في الخلاف، هل السلم على خلاف الأصل أو موافق للأصل. نعم، إذا سلم له المال وباع شيئا معينا محددا، قال مثلا بعتك سيارة زيد، نعم لا، الجوال ما زال عند زيد والسيارة ما زالت عند زيد، فإن وقع العقد على معين فهو باطل عند الحنابلة والشافعية ولا يمكن تصحيحه، وهو صحيح بشرط الإجازة عند المالكية والحنفية كما تقدم التفصيل في هذا. لكن الآن يا إخوة الصورة تختلف، هو الآن باع موصوفا ولم يبع معينا، ما قال سأبيعك سيارة زيد ولا جوال زيد، وإنما باعه موصوفا، قال بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، ثم ذهب واشترى السيارة من السوق وأتى وعطاها في نفس الوقت، هذا هو السلم الحال. يعني بمعنى آخر، هل يشترط التأجيل لصحة السلم أم لا، مع أن البيع بيع موصوفات وليس بيع معينات؟ الجمهور على اشتراط ذلك، وذهب الشافعية رحمه الله تعالى وهذا من مفرداتهم إلى عدم الاشتراط، وقالوا السلم الحال يجوز كما يجوز السلم المؤجل. وانتصر لهم شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله، وقال المبيحون إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط التأجيل لصحة السلم، وإنما اشترط العلم بالأجل إن كان ثم أجل. انظر كيف الاستدلال، الحديث واحد ولكن المأخذان ولكن المأخذين مختلفان. إذن الجمهور قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التأجيل واشترط العلم بذلك الأجل. نعم نعم. وأما الشافعية فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط التأجيل، وإنما كأنه قال من أسلف في شيء مؤجل فليكن ذلك الأجل معلوما، ومن أسلم في شيء غير مؤجل فله ذلك. لا، الجمهور على اشتراط التأجيل، فلا يبيعون السلم الحال. نعم، لا يبيعون السلم الحال، يعني لا يبيعون بيع الموصوف إلا أن يكون تسليمه بعد زمن، بعد زمن، أما أن يكون تسليمه في الحال فلا يحل اشتراطهم الأجل. أما الشافعية قالوا ما يشترط الأجل، وحملوا الحديث على ماذا؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اشترط العلم بالأجل ولم يشترط ذات الأجل، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء مؤجل فليكن ذلك الأجل معلوما، ومن أسلف في شيء غير مؤجل فلا حرج، كأنه قال هكذا. وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أن الأجل غير مشترط، وإنما المشترط هو العلم بالأجل إن كان هناك أجل. وضحت الصورة إخوة؟ وعلى هذا فالسلم الحال جائز. فلو ذهبت إلى محل جوالات وهو لا يبيع تلك الآلة بعينها وذلك الجهاز بعينه، فقلت له هذه الآن قيمة الجوال، ثم أخذ هذه القيمة واشتريت أنت الآن، اشتريت منك آيفون 7 ب3500 ودفعت له المبلغ، تم البيع. فإذا خرج الرجل واشترى لك الجهاز وأتى به وأعطاك كان ذلك صحيحا، لأنه سلم حال. نعم ها شيخ، أي ملزم، ملزم السلم مثل البيوع، ملزم ما دام قد حصل التفرق. هذا بيع ما لا يملك إذا كان معينا، كأن أقول لك بعتك جوال فلان، هذا ما أملكه أنا، ما يجوز أن أبيعه، لكن باع الآن موصوفا. والفرق يا إخوة بين المسألتين أن العقد إذا وقع على معين وهلك ذلك المعين فحينئذ يكون البيع إذا هلك قبل التسليم ما كان صحيحا. أو صحيح وأمكن الفسخ، بخلاف بيع الموصوفات لو هلك ذلك الموصوف الذي في ذهني، أو نقول ليس هناك شيء معين حتى نقول إذا هلك لم تصح البيعة. هذا الفرق إخوة الجوهري بين بيع الموصوفات وبيع المعينات. المعين إذا هلك صار هناك تنازع بين البائع والمشتري، لكن أنا لو بعتك موصوف، لو قال بعتك هذا، بعتك جوالا آيفون 7 ب3500 ريال صفاته كذا وكذا وكذا، أنا في ذهني وأنا البائع إني أشتري هذا الجوال من محمد، رحت عند محمد ما طلع عنده جوالات تمام، ولم أجد هذا الجوال إلا عند عمرو بسعر 3700، فأنا ملزم أن أشتريه ولو بهذا السعر وأسلمه للمشتري، لأن هذا سلم حال أنتهي فقط وأتي لك تمام. لكن لو أنا اشتريت شيئا معينا، قلت بعتك جوال محمد، قد يكون هالكا هذا الجوال، قد لا يكون معه جوال، فيحصل إيش؟ النزاع حينئذ. فبيع الموصوفات وفق القياس إخوة نعم أوسع، الشريعة وسعت في بيع الموصوفات، في بيع الموصوفات. ثم يقال إذا كان الشارع قد أجاز بيع الشيء المؤجل بعد سنة وسنتين وثلاث تمام، وقد يوجد في ذلك الوقت وقد لا يوجد، فكيف لا يجيز بيع الموصوف الحال؟ كيف تأتي هذه؟ وهذا مما ذكره ابن القيم رحمه الله، يقول الشارع يبعد أن يجيز السلم الذي فيه السلعة مؤجلة ولا يجيز السلم الذي تكون فيه السلعة حالة، إنما اختلط على الجمهور أنهم جعلوه من قبيل بيع المعينات، قالوا إذا ما حصل أجل صار قريب من المعينات فنمنع لأنه باع ما لا يملك نعم، لكن نقول لا هذا موصوف وليس معينا نعم، فالأقرب للجواز. بس ينتهي وأأتي لك إن شاء الله، تفضل لو تعيد ما سمعتك. هذا إذا كان معينا يملك بشراء بهبة بإرث، المهم أنه يأتي به ويسلمه نعم، لا نشترط هنا الملك من عدم الملك لأنه باع موصوفا يا إخوة، ما يحصل نزاع، هو ملزم بأن يوفر له هذا الجهاز، ما يحصل نزاع. الآن في السلم لو أسلمتك 100,000 في 100 كيس من البر بعد سنة، البر الآن موجود، طيب باع ما لا يملك، قلنا هذا بيع موصوف ما لنا علاقة يملك ولا يملك، هذا بيع موصوف. بعتك سيارة موديل 2020 يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح ما دام قد توفرت الشروط ومنها إمكانية تسليم ذلك المبيع في حينه على الوصف الذي ذكر، يصح ما في إشكال. فإن قال يا أخي هو ما يملك سيارة 2020 أصلا ما خلقت، كنا نعلم هذا أنها ما خلقت، لكن هذا سلم أو استصناع، لك أن تسميه استصناعا كما تسميه الحنفية. أحسنتم، هذا الإيراد ورد من تصور خاطئ وهو أنه باع معينا، ليس هناك شيء تلف وما تلف، هو قد التزم بأن يحضر 100 صاع من بر سواء من مزرعته أو يشتريها من السوق أو ما شابه ذلك، ما في حاجة اسمها تلف لأنه أصلا موصوف. تم العقد على السلم والمشتري غير مغبون خلاص. الذي لا يجوز هو بيع معين، يعني هذا الكتاب أنا أملكه، تذهب أنت وتبيعه من الشيخ عبد السلام، تقول بعتك هذا الكتاب 20 ريالا، أنت بعت ما لا تملك لأن العقد وقع على هذا الكتاب، فلا يجوز إلا أن تملكه وتقبضه ثم تبيعه. لكن لو قلت له بعتك كتاب زاد المستقنع بمواصفات كذا بتحقيق الهبدان وكذا وكذا ولم يقع العقد على شيء معين، قال قبلت ادفع 20 ريال وأنت لا تملك هذه 20 ريال، تفضل قمت أنت ذهبت إلى مكتبة البيان واشتريت الكتاب 17 ريال وأتيت وسلمته 20، ما في إشكال نعم، يجوز على رأي الشافعية هذا سلم حال هو جائز نعم. الجمهور يقولون لابد أن يكون تسليمه إلى أجل، واختلفوا هل إلى شهر الأكثر الأقل، اختلفوا في أدنى أجل، فلا بأس إذا كان هذا التسليم بعد شهر أو أكثر عندهم ما في إشكال، لكن أن يسلم حالا هذا محل النزاع نعم، فضل. نعم أحسنت. نعم نعم هذا هو السلام على شيء موصوف وليس شيئا معينا محددا. مفتوح المجال، سيارة مواصفات كذا وكذا وكذا، أنت تملكها، تشتريها، تصنعها من جديد، المهم أن تأتي بها في وقتها. تفضل الشيخ. نعم تفرق، إذا خرج البائع فقد تفرق ولزم العقد. نعم قد مر معنا سابقا هذه المسألة، إلا أنه إن كان المبيع والثمن من نفس الجنس ترتب على ذلك، إذا جعلنا خيار شرط مثلا ترتب على هذا ربا فلا. تفضل. جميل مطلقا، وهو لا يدخل فيه. يعني هذا السؤال بناء على قول الجمهور، لكن شيخ الإسلام يقول أصلا باع ما لا يملك لا يدخل أصلا في الموصوفات، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد المعينات، شيء معين محدد، هذا الجهاز بعينه ما أبيعه حتى أملكه أقبضه، لكن يجوز لي أن أبيع وصف هذا الجهاز وإن لم يخلق أصلا هذا الجهاز وإن لم يوجد. نعم. لا يجوز هذا. أحسنت. صحيح صحيح، هذا سؤال جيد جدا، وهذا سيأتي معنا أنه لا يحل، لأنه صار الآن نعم قد ضيق الآن الدائرة فصار قريبا من المعين فقد يهلك، فكأنه باع معينا وهو غير قادر على تسليمه، فلا يحل هذا. يعني تحديد مزرعة معينة عند الجماهير لا يحل. نعم. كيف إذا أتى هذا الأجل يلزم البائع بالسداد. لو قال البائع والله أنا فعلا أخذت منك 200,000 على أن أوفر لك 1,000 كيس أو 1,000 صاع من البر الجيد في هذا الوقت، لكن سبحان الله هذه السنة لم يكن هناك أمطار ولم يكن هناك كذا، فلم يتوفر لي الكمية المتفق عليها، نقول حينئذ أنت أيها المشتري، وطبعا هذه المسألة ستأتي معنا من فروع السلام لكن لا بأس بأن نقدم لها، فيقول حينئذ المشتري للبائع فأعطني حقي، أعطني مالي، فيعطيه ماله لأنه ما استطاع أن يوفر له ما كان قد اتفق عليه. إذا أراد، لكن عندنا إشكال في قضية تحويل السلم، هل يجوز أن يحول السلم؟ هذه مسألة طويلة الأذناب وستأتي إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله. نعم شيخ الإسلام يرجح مذهب الشافعية وهو أن السلم الحال جائز لعدم النهي، وحمل الحديث على أن المقصود إن كان هناك أجل فلا بد أن يكون معلوما، لا أنه لا بد من وجود أجل. فضل. نعم يدخل فيه، كأن أقول لك مثلا هذا مبلغ معين على أن تنشئ لي موقعا إلكترونيا بمواصفات كذا وكذا وكذا، يدخل فيه. ها أحسنت، يعني أنك تشتري من خلال المتاجر الإلكترونية، فلا هذا على القسمين، إذا كان هناك شيء معين محدد كأن مثلا قيل لك هذه هي السلعة، صور لك السيارة التي عنده في بيته وقال بعتك هذه السيارة 50,000، فهنا وقع على تلك العين ما يحق أن يبدلها ولا يغيرها ولو هلكت أو ما هلكت، تأتي التفصيل فيها. أما لو قال لك مثلا أو أنت تقول أنا أريد منكم سيارة بمواصفات كذا وكذا وكذا ولم يحدد لك ذلك البائع سيارة بعينها، فيدخل في السلم الحال، والله أعلم. نعم صحيح. هنا قد باع المسلم فيه فيكون من بيع الدين بالدين. نعم وهذا هو السلف، يعني إما أن تقضي وإما أن تربي. نعم فهذه ستأتي معنا أنه تحويل للسلم، الجمهور على المنع. هناك صور معينة جائزة ضيقة أباح شيخ الإسلام وجمع من العلماء، ضيقة في تحويل السلم، يعني تحويل المسلم فيه، لما جاء وقت السداد قلت لا أنا ما أريد بر أنا أريد كذا، أو قال البائع ما بعطيك برة بعطيك شعير، هل يصح ما يصح يزيد الثمن ما يزيد الثمن؟ هذا سيأتينا بالتفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله. طيب نختم بهذا السؤال لو تأذنون. نعم مسألة نعم بإنسان. أي نعم حسن، إذا تلف بإنسان لكن لا يمكن تنظمين ذلك الإنسان كان يكون لصا أو لم يعرف مثلا هذا الإنسان، فمن أهل العلم من يرى أنه يلحق بالآفة السماوية، لأن العلة من نزع الضمان من البائع وجعله في المشتري هو إمكان تضمين أحد، فإذا لم يمكن تضمين أحد فنعود على البائع ونعمل عموم الحديث فبما يأخذ أحدكم ما لا أخيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.